سنفها جميعا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول: ما حكم العمل مع بعض الجماعات الإسلامية الآن المستجدة على الساحة التي عندها تكتم وسرية في عملها وخفاء وإعطاء بيعات لرؤساء الجماعة والحزب وجزاكم الله خيرا؟ هذا عمل ضلال ولا يحل، والدين لا بد أن يكون على أمر واضح جلي، وعلى كل من دعي لهذه الجماعات لمجرد التمثيل. القرامطة في مبدأ أمرهم كانوا يتظاهرون بحب الخير للناس ونصرة المساكين، فلما استفحل أمرهم كشروا عن أنيابهم وفعلوا الأفاعيل وسعوا لإضلال الناس، ورأوا أن مكانهم في جنوب تونس والجزائر غير صالح لتأسيس دولة، فسعوا جادين وأعانهم على ذلك تفكك الأمة الإسلامية في ذلك الزمن في القرن الخامس الهجري، فزحفوا واستولوا على مصر، ومصر مكان نافع جدا للدعوة الطيبة، والدعوة السيئة تجد فيه أنصارا لأن أهله خليط بين مسلمين وغير مسلمين، وهم أهل دين نصراني، ولكن الله لم يمكن لتلك الدولة الخبيثة، تلك الدولة التي يقول العلماء عنها ظاهر أهلها الرفض وباطنهم الكفر المحض، على تفاصيل ليس وقت الوقت هذا وقت حديث عنها.